ذكر المؤلف رحمه الله آية أخرى في سورة الأعراف، يقول الله جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الله جل وعلا ذكر أنه حرم الفواحش الظاهرة والباطنة، وحرم الإثم، وحرم البغي، وحرم الشرك. والأمر الخامس أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالله جل وعلا حرم القول عليه بغير علم، فليس للإنسان أن يفتي إلا وقد عرف الحكم، وإذا التبس الأمر عليه فليس عيبا أن يقول لا أدري، لا أعرف، أو يقول الله أعلم. فمنهج أهل السنة والجماعة فيما يشتبه على الإنسان ولم تتضح له المسألة فيه وضوحا بينا أن يقول الله أعلم، وليس من الضروري أن يجيب، لأنك مطلوب عندما تسأل أن تجيب بالحق، وليس المطلوب هو إجابتك، وإنما المطلوب هو أن توضح الحكم. فإذا كنت لا تعرف الحكم فاعتذر وقل لا أدري، ولا حرج عليك. فالله جل وعلا ذكر في هذه الآية 5 أمور: إنما حرم ربي الفواحش، وهو جل وعلا يأمر محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس هذا، فلهذا صدر الآية بقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش. فالفواحش محرمة وكلها ما ظهر منها وما بطن. الفواحش محرمة الظاهر منها والباطن، فيجب على الإنسان أن يبتعد عنها ولا يقربها. ومن الفواحش الزنا والطرق الموصلة إليه، ومن الفواحش اللواط والطرق الموصلة إليه، ومن الفواحش العادة السرية ونحو ذلك من الأمور. فهذه، ولهذا قال الله تعالى في وصف عباده المتقين: الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. أي من يطلب قضاء شهوته في غير ما أحل الله له فهو معتدي ومتعد لحدود الله جل وعلا. والإثم أي ما يسبب للإنسان الإثم من معاملات خاصة أو معاملات عامة في التعامل بينه وبين نفسه، والتعامل بينه وبين أهله، والتعامل بينه وبين جيرانه وبين سائر الناس. كل ما يسبب الإثم فإنه يجب على الإنسان أن يحذره. قال: والبغي بغير الحق. البغي بغير الحق، لا يجوز للإنسان أن يبغي في الأرض الفساد، بأن يطلب الفساد في الأرض، مثل قطع الطريق، ومثل الخروج على الولاة، ومثل التعدي على الحقوق العامة ونحو ذلك مما هو مفصل ومبين، كما إن الذين يسعون في الأرض فسادا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، يعني أن تجعلوا لله شريكا، أن تتخذوا شريكا مع الله، صنم أو ضريح أو غيرها من المعبودات، فلا يصلح أن يعبد إلا الله، فالعبادة تكون لله وحده، ولا يصلح أن الإنسان يتخذ إلها آخر مع الله. وقوله جل وعلا وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ما لم ينزل به سلطانا، ربما يرد إلى بعض الناس طيب هل فيه شريك نزل الله به سلطان؟ نقول لا، لكن شأن الشريك أنه مما لا دليل عليه ولا سلطان عليه، وليس معنى هذا أنه فيه شريك عليه دليل وشريك ما عليه دليل، لا، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، لا إله إلا الله، فليس هناك شريك لله، فلا إله إلا الله نفي لجميع ما يعبد من دون الله، فكل عبادة تقع في الأرض لغير الله فهي باطلة، ولا سلطان عليها ولا حجة عليها. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أي أن تتكلموا بكلام لا علم لكم به، فتتكلمون عن جهل وعن هوى وليس عن حجة ودليل وبرهان. يقول الشارح رحمه الله: وقد أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يرد علم ما لا يعلم إليه، فقال تعالى: قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض. الله جل وعلا لما أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بقصة أصحاب الكهف وأن الناس المعاصرين الذين كانوا في زمنهم اختلفوا في عدد السنوات التي لبثوا فيها في الغار، فتنازعوا فيها، فالله جل وعلا أجاب نبيه صلى الله عليه وسلم إذا سئل أن يقول الله أعلم، فيرد علم هذه المسألة ونحوها مما لا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه جل وعلا فيقول الله تعالى أعلم. وقال جل وعلا: قل ربي أعلم بعدتهم، يعني قل لهؤلاء إن ربي تبارك وتعالى أعلم بعدتهم، أي بالمدة التي أمضوها أو بعددهم، هل هم أربعة أو ستة أو أكثر أو أقل، ثلاثة رابعهم كلبهم أو خمسة سادسهم كلبهم أو سبعة وثامنهم كلبهم، الله أعلم بعدتهم، فالله أعلم بالعدد. ولا يترتب على هذا حكم، لو كان يترتب عليه حكم شرعي لبلغ الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وبين له ذلك، لكن العبرة ليست بالعدد، إنما العبرة بالحادثة أنها وقعت وهؤلاء بقوا سنوات طويلة في هذا الغار وهم أحياء لا ولم يموتوا ولم يكونوا يتناولون طعاما ولا شرابا. وقد قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أطفال المشركين: الله أعلم بما كانوا عاملين. لما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن أطفال المشركين هل هم في الجنة أو في النار إذا ماتوا وهم أطفال، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يجب، وإنما قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. وكثيرا ما نتعرض في دروس مضت في التفسير عن مسائل يسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فيمتنع عن الجواب وينتظر حتى يأتيه الجواب. ومنها بداية سورة المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. هذه المرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تشتكي أن زوجها ظاهر منها، وقال لها: أنت عليك ظهر أمي. فما حالها معه وهو رجل كبير لا يخدم نفسه وهو بحاجة إليها؟ هل تتركه يموت؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يجبها وتوقف، وصارت تكرر السؤال وتلح على النبي صلى الله عليه وسلم وتجادل الرسول صلى الله عليه وسلم: ماذا أعمل؟ كيف أعمل مع هذا الرجل المسن المقعد وهو بهذا الظرف الصحي الصعب؟ ولم يجبها بشيء، لأنه لا يعلم. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجب وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلماذا بعض طلاب العلم يرى من نفسه أن عيبا عليه إذا لم يجب على السؤال، ويرى أنه لا بد أن يجيب على كل سؤال؟ ليس ضروريا، الذي تعرفه أجب عنه، والذي لا تعرفه قدوتك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزلت أول هذه السورة على الرسول صلى الله عليه وسلم، فأخبر المرأة وقال لها: يكفر زوجك بعتق رقبة، فإن لم يستطع فيطعم فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا. وصار هذا حكما إلى يوم القيامة، وكلنا نتكلم به، وكلنا نقرأ هذه السورة ونعرف الحكم الشرعي، لكن من دون علم لا يصلح أن الإنسان يتكلم. ولما أنه جاءته امرأة تقول إن زوجها سعد بن الربيع قد استشهد في أحد معك يا رسول الله، وإنه خلف مالا وخلف بنتين، وإن عمهما قد أخذ مالهما، فسكت الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يجبها، حتى نزل عليه قول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. وكذلك ميراث الزوجة في الآية التي بعدها. فاستدعى أخ سعد وأخبره أن يعطي البنتين الثلثين من مال والدهما، وأن يعطي زوجة سعد الثمن، وما بقي فهو له. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، لكنه لا يتكلم إلا عن طريق وحي يوحى، ويمتنع إذا لم يتضح له الأمر ولم يوحي الله تعالى إليه بشيء، يتوقف ولا يخبر إلا عن علم. فهكذا يجب أن تكون أمته. وقد قال الله تعالى له: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأتباع محمد صلى الله عليه وسلم يسيرون على منهجه في تعلمهم وتعليمهم. لعلنا نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنهم كل شر وبلاء وفتنة،